السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. هل الميت بالكورونا شهيد؟ أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ورد حديث في بيان الشهداء غير قتل الحرب: المطعون والمبطون، أي الذي يصاب بالطاعون والذي يصاب بداء في البطن، والحريق والغريق وصاحب الهدم، والمرأة تموت بجمع أي تموت أثناء ولادتها. فالذي يدخل في المبطون أم لا، علم ذلك عند ربي وهو يفعل ما يشاء. ماذا يقول في سجدة السهو؟ هل لسجدة السهو دعاء مخصوص؟ ليس لسجدة السهو دعاء مخصوص، والذي ورد في دعاء مخصوص لسجدة السهو لا يصح ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل من يشعر باقتراب أجله؟ يوصي، يكتب الوصايا التي يستحق أن يوصي بها، ويتحلل من المظالم، ويستغفر الله، ويعمل صالحا، وبالله التوفيق. حكم المال المأخوذ من بيع شقة كانت إيجار، كيف بيع شقة؟ اعلم أن المال الذي يأخذه المستأجر يعطيه إياه صاحب البيت حتى يخرج، هذا المال محرم، إلا إذا كان دفع عند سكناه ما يسمى بخلو الرجل، فله أن يأخذ خلو رجل عند خروجه أيضا. أما إذا لم يكن كذلك واستند إلى القوانين الوضعية التي تمكن المستأجر من البقاء في السكن كيف يشاء، وأراد أن يخرج فطلب من صاحب الأرض والعقار مالا للخروج، هذا المال محرم وهم يتقاسمون الحرام. لم يرد نص في العدد الذي تصح به صلاة الجمعة، اختلفت الأقوال من ثم في ذلك، ولا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك. الاحتفال بعيد الأم بدعة منكرة، لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حامل ولم تقضي أيام رمضان، لحظة، حامل ولم تقضي أيام رمضان عليه إعادة صيام الأيام التي أفطرتها على ما اختاره من أقوال أهل العلم، لأن الله قال في كتابه الكريم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. تغميض العينين أثناء الصلاة أمر غير وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل الوارد خلافه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة أميطي عني قرامك فلم تزل تصويره تعرض لي في صلاتي. وقال أيضا رأيت الجنة والنار في عرض الجدار، ورأيت في النار عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، فدل ذلك على أنه كان مفتح العينين. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في خميصة لها أعلام، فقال لما انقضى صلاته يا عائشة اذهبوا بخميصتي هذه واتوني بأنباجنية أبي جهم فإنها ألهتني أنفا عن صلاتي. فدل كل هذا على أن النبي كان مفتح العينين في الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. هل أعني على نفسك بكثرة السجود؟ هل المعني كثرة السجدات كثرة عددها أم طول السجود؟ المعني كثرة السجدات، لكن سجدات أيضا مطمئنة، كأن تكون السجدات في ركعات يكثر من الصلوات، المعني يكثر من الصلوات. الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الصلاة الجماعة فرض كفاية، صلاة الجماعة من العلماء من قال فرض عين على المستطيع، من قال فرضا على الكفاية، واختار القول بأنها فرض عين على المستطيع. ولكن إذا دعت ضرورة إلى عدم إقامتها فقد قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. تعليق الصور في البيت، تطرد الملائكة صور ذوات الأرواح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وهذا منزل على ذوات الأرواح. هل غسل الجمعة يغني عن الوضوء؟ نعم، لأنه بذلك أيضا الوضوء دخل في ثنايا الغسل. وابن عمر كان يقول وأي وضوء أكمل من الغسل والله أعلم. هل النقاب فرض إجباري أم اختياري؟ أختار القول بأن النقاب تغطية الوجه واجبة. هل الشعور بالخوف إثم؟ ليس بإثم، هذا شيء جبلي، والخوف الجبلي قد يتصرف حتى إلى الأنبياء والصالحين. قال موسى عليه السلام ففررت منكم لما خفتكم. قال يعقوب عليه السلام إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال الله تعالى في شأن داود عليه السلام ففزع منهم هل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. و قال الخليل عليه السلام للملائكة إن منكم واجلون. وقال تعالى في كتابه الكريم اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت مع الأهل والأولاد؟ هل تجوز صلاة الجمعة في البيت مع الأهل والأولاد؟ تلك مسألة لم تعهد في الصدر الأول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعهد ولم تنقل في العهد الأول، ولكن لأنه حلت بنا مسألة نازلة الآن وهي منع الصلاة في المساجد، فهل يجوز بناء عليه أن تنعقد الجمعة في أماكن شتى؟ فهذه مسألة يتأتى فيها الوجهان للعلماء، فلكل قائل وجهته والله أعلم. قراءة القرآن على الجوال في قيام الليل لا بأس بذلك، فلا بأس بأن يصلي الشخص وهو فاتح المصحف يقرأ منه. وقد كان ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها يؤمها من المصحف. الذي يحدث الآن غضب من الله أم ابتلاء؟ لا مانع من أن يكون غضبا من الله على أقوام سفكوا الدماء واستحلوا الحرام وأكثروا من الربا والزنا وشرب الخمر، يكون انتقاما منهم. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد يكون ابتلاء لأقوام لرفعة درجاتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وقد ابتلي أيوب عليه الصلاة والسلام بمرض رفضه القريب والبعيد، حتى إلى مدة 18 عاما، ثم من الله عليه ونال من الله ثناء عطرا. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. يقول: عودوا إلى ربكم، هذا أهم علاج وأحسن علاج، أشد علاجا حسما أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونمتثل أمره. قال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا. وقال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. إذا صليت منفردا لكونك منات من المسجد هل تأخذ أجر الجماعة؟ نرجو الله ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري: وإن كانت ثمة لفظة أو الحديث في انتقاد، لكن لجزئية المرض شواهد تصح بها: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. ما معنى لا عدوى في الإسلام؟ لا عدوى مؤثرة بذاتها، إنما إذا أثرت العدوى تؤثر بإذن الله تعالى. فلا عدوى مؤثرة بذاتها وكغيرها من الأشياء، السحر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مع إثبات السحر إذ الله قال: ومن شر النفاثات في العقد، وقال: يعلمون الناس السحر، هو موجود لكن لا يضر إلا بإذن الله، فكذا لا عدوى إلا بإذن الله. هل المسيح الدجال هو إبليس؟ ليس بإبليس، إنما هو رجل من ذرية آدم، رجل مفسد في الأرض، فتنته عظيمة. حكم صلاة المرأة وقدمها ظاهر في الصلاة، صلاتها تصح مع الكراهة. استبدال، كيف لا يحدث استبدال؟ استبدال، الله قال: إن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إذا كنت تقصد ذلك فالأمر لله، هو العليم بما يحدث. كيف نتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نتدبر كتاب الله سبحانه؟ أولا نقرأ كلام المفسرين وأهل العلم في تفسير الآيات، واجتهد في تحصيل علوم الشريعة، ومن ثم يتأتى لك التدبر بإذن الله تعالى. عقوبة التعزير، تعزير صوره متعددة، هناك تعزير بالضرب لا يزيد فوق 10 أصوات، هناك تعزير بالمال، هناك تعزير بالمال فضلا عن الحدود الشرعية، هناك تعزير بالحبس، هناك تعزير بعدة صور من صور التعزير. اجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة، من العلماء من قال اجعلوا بيوتكم قبلة في حال الاستضعاف، يأتي القوم إلى بيوتكم يصلون فيها. هذا قيل، وثمة أقوال أخرى. حكم التداوي بالكي عند الاضطرار فقط يجوز، إلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث، في شربة عسل أو شرطة محزم أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. لحظة، وأنهى أمتي عن الكي، لكن أيضا ورد أن النبي قال في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب لا يكتوون، ولكن إذا دعت إلى ذلك ضرورة جاز الكي، لقول رسول الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه، وقال تعالى أيضا ولو فرض تعليم الكي فإن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. من يعطي هدايا للعائلة من زكاة ماله لا يجوز. وجود ضيق في الصدر تجاه الوالد بالخصوص ما سببه؟ هل له سبب أو ليس له سبب؟ إذا كان مسببا فلينظر السبب يستدعي ذلك أم لا. أما الضيق الجبلي في الصدر الذي لا تستطيع أنت أن تمنعه فلن تأثم عليه. الأحاديث الواردة في رفع الأعمال في شهر شعبان وخاصة في ليلة النصف من شعبان لا يثبت منها خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله يلوم على العجز، لا يلوم على العجز أو يلوم على العجز، لا العجز ما نستطيعه. إن الله يلوم على العجز، كيف يلام الشخص على العجز؟ رجل خلقه الله مشلولا فكيف يلام على العجز؟ فوائد البنك لا يستفاد منها لا في أكل ولا في شرب ولا في فاتورة كهرباء. زكاة الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول كل عام. الأمور التي تساعد عن الابتعاد عن الذنوب، أولا دعاء الله سبحانه. قال الصديق يوسف عليه السلام إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الخليل إبراهيم عليه السلام وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وكذلك هنالك الرفقة الصالحة التي تعين على طاعة الله وعلى العمل بما شرع. كيفية طهارة القلب بالاستغفار والوفاء بالعهود والمواثيق ورد المظالم إلى أهلها مع سؤال الله ذلك. متى يجوز المسافر أن يقصر إذا كان سيخرج مسافة سفر؟ فبمجرد خروجه من بلدته جاز له القصر إذا لم يكن ذلك منتهى سفره. كان مثلا خارج من القاهرة ذاهب إلى الإسكندرية، بمجرد مغادرة القاهرة وفي طريقه إلى الإسكندرية يقصر بمجرد مغادرة القاهرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ذي الحليفة وهو في طريقه إلى السفر إلى مكة. حكم التكبير بصورة جماعية لرفع البلاء لا يعلم له مستندا، إنما المستند القنوت في النوازل لرفع البلاء. الأحاديث التي وردت في رفع الأعمال في شهر شعبان ضعيفة الأسانيد، مشروعية استخدام خطوط تليفونات الشركات لغير العاملين فيها، الأشياء اليسيرة يعفى عنها اقتباسا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انفقت المرأة من بيتها عن غير إذنه غير مفسدة وفي رواية بالمعروف فلها النصف والخازن النصف وللزوج مثل ذلك. إذا كانت أشياء طفيفة متحملة فاليسير إن شاء الله معفون عنه. بس توقف ها رجع هيا ماتوا عليه الصيام بسبب مرضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ماتوا عليه صوم صام عنه وليه. ولكن هنا لفتة: إذا كان المرض قد تمادى به ولم يشف زمنا يستطيع فيه القضاء فلا قضاء على أوليائه، لكن إن شفي بعد المرض زمنا يستطيع فيه القضاء ولم يقدس عنه أوليائه. متى أستدعي الراقي؟ لا تستدعي الراقي إن كنت حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. أما إذا رقيت من غير طلب منك فهذا جائز، إن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع بين رواية أن عبد الله بن جحش كان قد ابتدع وتنصر أبو سفيان قبل إسلامه يقول لهرقل: هل يبتدع أحد من أصحاب محمد؟ قال: لا. ليس كذا يا هشام القول. أبو سفيان سأل: هل يبتدع أحد من أصحاب سخطة لدينه أي كراهية لدينه؟ قال: لا. وصدق، لما ابتدى أحد كراهية لهذا الدين إنما ابتدى طمعا في الدنيا من ابتدى، والله أعلم، أو خوفا من الأذى، والله أعلم. هل الصلاة أمام المسجد كأنها في المسجد؟ إذا اضطررت إلى ذلك فلا بأس بذلك، وإن شاء الله أنت مأجور بإذن الله. نخرج كل شهر مبلغا من المال وفي آخر السنة نحسبها من الزكاة، إذا كنت تنوي عند الإخراج أنها زكاة لا بأس، أما إذا كنت لا تنوي ذلك فالأعمال بالنيات ولا تحسب زكاة. يقول: قد دعوت وقد دعوت وقد دعوت ولم أرى يستجب لي. ما السؤال؟ يعني إذا كنت أسأل عن ثبوت الخبر فهو ثابت، صحيح استجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. ممكن يا محمد بن حفظ إن شاء الله. متى يجوز، عفوا، لا أستطيع الالتزام في الصلاة لعلامة شر بك؟ صادق صعبة صالحة، واسأل الله العون: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. والبث متقطع. هل تجوز الزكاة للمستشفيات؟ لا تجوز الزكاة للمستشفيات، إنما الصدقات. متى يجوز قطع رحم؟ قطع رحم إذا كانت تتسبب في ردتك عن هذا الدين أو في بعدك عن طريق الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوكم. الشقق السكن الإضافية عليها زكاة؟ ليست عليها زكاة إلا إذا كنت تاجر عقار وعددت للتجارة. سيد أحبك الله يا سيد ابن سعيد، أحبك الله. كنت ناوي أصوم أسبوع لله بنية ربنا حقق لي يومية، أنا صمت يوم تعبت، هل يجوز أن أفرقهم في أيام متقاربة نعم يجوز الاضطرار. هل يجوز قصر الصلاة قصر جمع الصلاة في سفر أكثر؟ كيف أصلي في الوقت الحالي والمساجد المغلقة وأنا عملي دائما بالخارج؟ أصلي في أي مكان في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وتارك الصلاة بغير عذر إن كان جاحدا للصلاة يكفر، إن لم يكن جاحدا للصلاة فإنه مرتكب لكبيرة بتركه لها. رجل أذي بالسحر من طرف أخته، هل يجوز قطع الصلة بها إن كانت ما زالت مستمرة على الكيد له؟ يجوز أن يقطع ولا يذهب دفعا للضرر. هل الصدقات للميتين لها ثواب المتوفى؟ عفوا، لها ثواب للمتوفى قراته. أما الصدقات للميتين فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أما قراءة القرآن وهو من ثوابه للميت فلم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. الصوت الصوت يا يوسف. حديث الصبر على البنات حتى متى؟ حتى سن البلوغ. نعم، حتى سن البلوغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من على جاريتين حتى تبلغا كنت انا وهو في الجنة جهتين. وثمة روايات اخرى لهذا الخبر. من ابتلي بشيء من هذه البنات فاحسن اليهن كن سترا له من النار. لمن تجوز زكاة المال؟ تجوز زكاة المال للمصارف الثمانية التي ذكرها الله، إذ قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لماذا لم تشرب ثلاثة ثمن وطاعة؟ وهذا الأصح وأحسنت. إذا استيقظت بعد شروق الشمس هل أنوي صلاة الفجر حاضر أم قضاء؟ هي قضاء لكنك لا تتلفظ بالنية. لمن تجوز الزكاة؟ وجدتك المصارف الثمانية التي قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. من حلف بالطلاق على أنه لا يدخن لمدة أسبوع وقبل الأسبوع شرب الدخان هل يقع الطلاق؟ إن كان قد نوى بذلك الطلاق يقع عند الجمهور من العلماء، إن كان فقط أراد زجر نفسه فلا يقع، والله أعلم. يكفر كفارة يمين حينئذ. الله يفرج من أمك. أين يعيش الدجال الآن؟ الله أعلم. كنت أقسم وقتي بين أولادي وأمي. وماتت أمي وأني بنفسي أني لم أكن لها وحدها. ستضيع سير أولادك أنت ما أسأت إليها وأنت كنت تقصد الإحسان لها وتديت ما أوجبه الله عليك، لأن النبي قال: إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، فالأم لها حق والأولاد لهم حق والزوج لها حق. هل كانت هناك فعلا صورتان باسم الحفد والخلع؟ ونسختا لم أقف على سند ثابت بهذا. نعم، قال بهذا بعض العلماء، ولكن وبعض البحث في الناسخ والمنسوخ في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أجد سندا ثابتا يؤيد هذا الرأي. هل من السنة الشرب من المرتين فقط؟ الأفضل الشرب على ثلاث مرات. أجبنا على هذا الخبر من قبل. كيف نقضي على قسوة القلب بالاستغفار ورد المظالم من أهلها وسؤال الله لينا القلب؟ هل تجوز صلاة التيمم والماء موجودا؟ لا تجوز إلا إذا كان هناك عجز عن استعمال الماء لمرض أو لغيره من الضرورات المانعة، والله أعلم. لمن يتكبر علينا بعد أن كلمته كثيرا لنا أن نراه ولن نكلمه؟ إذا سلمت عليه مرارا ولن إذا سلمت عليه مرارا ولن يرد عليك فلك أن تمتنع عن التسليم عليه حتى يستفيق. قال تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هل دعا النبي تحصنت بذي اللذة والجبروت؟ لا يثبت هذا الخبر. هل يجوز أخذ مال من الأخ بدون علمه للزواج؟ لا يجوز أن تسرق مالا من الأخ للزواج. بارك الله فيك يا حسنين، حفظك. كيف أعلم أن الله يقبل مني ذكري وطاعاتي؟ عندي قلق دائم. أقول بالله على التوفيق: إذا كنت موفقا للطاعة فاعلم أن هذه علامة رضا من الله تعالى عليك، ذلك بأن الله قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وإذا كنت عاصيا فاعلم أن هذا من علامات عدم القبول، ومن بل من علامات الغضب. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آيات لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. حكما صانعهم الإسراء والمعراج ثم عرف أنها بدعة. لا نستطيع أن نبدع من صام يوما في رجب، ولكن نقول: لم يرد لا توقيت ولم يرد أن النبي صامها، لكن من صام ذلك ما نستطيع أن نقسمه أبدا ولا أن نصفه بأنه مبتدع. وحفظك الله فضيلة الشيخ طلعت وسلمك. هل تقصير الأولاد في الصلاة على الأم أم الأب؟ عليهما معا. متى نقول عفوا الصلاة في بيوتكم؟ إذا كانت هناك ضرورة دعت إلى ذلك. شركة متوقفة عن العمل في العراق ولا تعمل، والسبب الدولة وليس الشركة، بحكم الراتب تدفعه الدولة. قلنا من سوريا وأهلي أبي وأمي يريدان مني أن أذهب أقدم الجيش لأرجع إلى بلدي، هل يجوز لي؟ أظنك ستقتل أقواما وتسلط على قتل المسلمين بغير حق، فموتك أسلم لدينك. بارك الله فيك. حكم تأخير الصلاة لقبل خروج وقتها جائز مع الكراهة، تزداد الكراهة في العصر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أخر العصر إلى أن غربت الشمس، قام إلى أن كادت الشمس أن تغرب، فقال صلى الله عليه وسلم لما رأى يصلي نقرا علامة المنافق: يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرن الشيطان، قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. سؤال: ميكي ماوس والبطوط لا بأس بها للأطفال، جزاك الله خيرا. من قال طلاق بالثلاث على أمر وأراد فعله فما الحكم؟ يكفر كفارة يمين. حكم إيداع نقود في البنك لرجل على المعاش، الأموال التي تتأتى كفوائد ربوية حرام. أنا ما قلت إن أبى الله إن الجس الطيب حرام أبدا، ما قلت أنها حرام، كنا نقيد إذا كانت تسكر حرام لا تسكر حلال، والذي بلغنا لا تسكر. تكون الصلاة في بيتكم بعد الأذان أو في وسط كل جائز. بنتي أودعت عفوا معي مبلغ، وقالت إذا حصل لي شيء، قالت التي إذا حصل لي شيء هل يجوز أن أقوله؟ إذا كانت هذه وصية فليس لك منها إلا القدر الشرعي، لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، لأنك كأم من الورثة. أشتغل كمسؤول لحراس أمن خاص في فندق، هل يجوز الاستمرار في الشغل علما أنه يوجد فيه خمر؟ هل يجوز الاستمرار في الشغل علما أنه يوجد فيه خمر؟ يعني ما عمله أنت حارس أمن فندق، عملك جائز مع الكراهة، متى مسابقة صورة النساء؟ إن شاء الله إذا هدأت الأوضاع بإذن الله تعالى، بمجرد أن تسمع أن الأوضاع هدأت ستكون الامتحانات إن شاء الله. 0-5-3-3-3-8-3 الدروس الخصوصية ليست حرام، ولكن لا تجامل الذين يدرسون عندك بالدرجات. الزائدة تعطيهم درجات زائدة أكثر من غيرهم، ولا تقصر في عمل التدريس الذي تقوم به وتتقاضى عليه مرتب. هل يختلف أجر الأم اللي لديها صبيان ما شاء الله وتقوم بعمل البيت بمفردها عن أمهات الأخريات بارك الله لهن في بناتهن؟ إذا سلمت من الاغترار بالبنين الله يبارك فيك، الأمر لله، حكم الخضاب عند الرجال الخضاب لا بأس، ويتقي السواد استحبابا يتقي السواد، أما إذا صبغ بالسواد فهو جائزا مع الكراهة والله أعلم. حكم الزكاة على أحد الأرحام وهو حي، يعني إذا كان أحد الأرحام وهو حي وضح. 60,000 جنيه عليهم زكاة، زكي عنهم إذا خلصت على أن النصاب نصاب الفضة فعليهم زكاة، والذار في خلاف المبلغ 60,000 عليهم زكاة، عليهم زكاة على كل 1,025. أشرف يسأل عن حكم الكلام عند الوضوء لا بأس به، يقول نخاف نتعامل مع الأشياء في البيوت من أجل الكورونا. أنت إذا يعني أدخلتها في دينك إدخالا تاما وتركت التوكل على الله فستتفكك في كل شيء. إذا مسست الكوب عند دام الكورونا تنتقل، مسست الترابيزة الكورونا ستنتقل، دخلت تمسك الحنفية الكورونا ستنتقل. أطفئ إليك، أطفئ إليك، أعمل قدر الاستطاعة بالأخذ بالأسباب، ولكن قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل لمضجع، ولأن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، لو أغلقت على نفسك واتخذت حصنا حصينا كله من حديد ودخلت فيه والناس يأتيك في الوقت الذي كتبه الله لك، ملك الموت لن يحجبه الحديد ولن يحجبه الخرسان، لا يدخل لأي واحد في مكان ولا شفعة فيه ولا يدفع معه دواء، كان إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق. أعمل مؤذن في المسجد وأعطاني أحدهم جواله، جوال وجده في المسجد وقمنا بتعريفه ولم نتحصل على صاحبه، انتظر سنة. جوال يسأل عنه، ما حكم الزاني المتزوج؟ حكمه أنه يرجم، من الذي يرجمه؟ لكن الأمر لا يرجمه. هل سنة الخالي وزنة، سنة الخالي وزنة قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة. قال تعالى وآتي ذي القربى حقه. قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. شرع في سورة البقرة، كل هذه خرافات يا فرحة، شرع في المصحف كلها خرافات. ما أحد، ما الرأي في من يقول عن أحد الصالحين إنه بركة؟ عليك أن تعرف معنى البركة أولا، ومن ثم توجه الكلام بالتوجيه الذي يتناسب مع المقام. البركة هي النمو والازدياد أو ثبوت الخير في الشيء. قد تكون بركة دنيوية أو تكون بركة أخروية. فتقول مثلا زيد من الناس شخص مبارك، لا معنى أنه نفع للناس. عيسى قال وجعلني مباركا أينما كنت، نفع للناس. النفع قد يكون دينيا، نفع لهم في آخرتهم، يرشدهم إلى أمر الآخرة، يرشدهم إلى الأمر الذي قريبهم من الله في الآخرة. وقد يكون في الدنيا زيت الزيتون مبارك. تقول مثلا فتاة اسمها تسليم، مثلا تسليم مباركة. ما معنى تسليم مباركة؟ معناه أنها نفاعة للمسلمين، نفاعة لأهل الإسلام. تقول مثلا خالد مبارك نفاعة للمسلمين، شيخ مبارك يعني شيخ نفاعة للمسلمين، رجل ثري مبارك يعني جاء يوزع فلوس على الناس، بركة. فالبركة قد تكون دنيوية وقد تكون أخروية. زيت الزيتون مبارك نفاعة، فيه نفع. مثل الإمساك، كل الزيت والدهن به يخرج من شجرة مباركة، امسح به شعرك، ينظف الناس، يعالج الأمراض، العسل المبارك، أنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. فمن ثم إذا قلت جاءتنا عائشة مباركة أي نفاعة، نفاعة جاءت تعلمنا مثلا، جاءت ترشدنا، جاءت تحنو علينا، جاءت تطبخ لنا، جاءت تعطينا فلوس، كل هذه صور البركة. وهكذا مثلا إذا قلت جاءت هدى أو نهى أو زينب أو أي واحدة صغيرة، أي صغيرة، فالمبارك النفع، مبارك النفع. لكن تأتي على شخص وتمسح جسمه هكذا بركاتك عم الشيخ، هذه ما هي بركة. تمسح جسمه وتقول بركاتك عم الشيخ، ما بركاتي؟ لا يصح هذا مع أحد غير رسول الله عليه الصلاة والسلام في حياته إذ كان حيا عليه الصلاة والسلام. بعد الممات فالبركة هي وجه الانتفاع، فلذلك انتبه وأنت تقول بركة. من هم أولياء الله؟ باختصار كل مؤمن تقي هو لله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، يعني ليس الولي المدفون في قبر عند مسجد والذي يذهب الناس عنده للشرك بالله، ليس هذا الولي الذي مدفون عند مسجد ويصلون عند قبره، وليس هذا الولي. إذا كان ولي بنص من كتاب الله، عفوا نص من سنة رسول الله حسن والحسين سيدنا الشيخ من الجنة، ولا يتبرك بهما أيضا ولا يسألون من دون الله بعد وفاتهما. ما صحة حديث اعتموا، يعني البس الأمامة فإن الشيطان لا يعتم، يعني لا يلبس أمامة، أي تخاريف. هل في الدين ما يسمى الزوجة المكبوسة؟ ليست هناك شيء اسمه زوجة مكبوسة، وهي تالي تدخل عليها واحدة حائض أو شيء، كل هذا من التخريف. حكم رد الزوجة لأخطاء القراءة لزوجها في صلاة الجماعة سواء في السنة أو الفرض. يعني زوج يصلي مع زوجته فقط فأخطأ في القراءة، قال لها أن ترده، ليس من رجال أجانب، تقول مثلا ترد بالآية أم نبقى مع عموم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء الآخر أوجه. والله أعلم. إذا كان الرجل لا يصرف على زوجته إلا الأكل هل تحق له القوامة؟ القوامة هو لكن زوج بخيل ممكن تأخذ من مالي بغير إذنه ما يكفيها ولا ذهب المعروف. يقول قلبنا يحترق غير من هؤلاء التافهين ولا تحزن عليهم ولا تخف في بيخ مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا تبالي ولا تلتفت بارك الله فيك. كنت يقول قلبي يحترق على منع المساجد ومنع الصلاة في المساجد فكنت أذكره بأنك مأجور إذا كنت تحب الصلاة في المسجد ومنعت عنه فأجرك ثابت إن شاء الله. إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم ماديا إلا شاركوكم الأجر حبسان ناظر. إذا قلت سأفعل كذا غدا إن شاء الله لم أفعل هل هذا كذب؟ ليس بكذب لكن إذا كان كلام مخرج والغش فالغش حرام. نصيحة حديث لا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه. قال وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. حديث ضعيف. صحت ورد الإمام النووي وهذا يجوز. خذ ورد رسول الله يا أبا الحسن البصري ثم ورد النووي ورد أباصيري ورد سلام الرادي خذ ورد رسول الله لا تشتت نفسك. هل يجوز للمرأة الادخار من مال زوجها وأولادها من ورائه لأنه مبذر ولا يدخر لنفسه ويستلف كل ما احتاج فتسلفه من مال أرضا دون علمه؟ يجوز من باب الحجر على السفهاء. الحجر على السفهاء إذا كان زوج مبذر مسرف ينفق أمواله في الباطل يجوز المرأة أن تخفي شيئا لوقت الاحتياج. من صلى لله 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث صححه بعض العلماء. هل مهنة المحاماة حرام؟ لا فيها تفصيل. إذا كنت تدافع عن الباطل فأنت مبطل. ولا تجادل عن الذين يختنون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. أما إذا كنت تدافع عن الحق فأنت محق. خديجة بارك الله فيك يا خديجة. سائلة تسأل هل يجب على الطفل الوفاء بالنذر وغير مكلف؟ ولكن إذا درب على الوفاء بالنذر فحسنون إذا كان في الاستطاعة والإمكان. قال أحسن من قال وإن سنشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. والنبي عليه الصلاة والسلام عود الحسن على الطاعات من الصغر فعلمه كلمات يقولهن في الوتر ورأى في فمه تمرة من تمر الصدقة فأخرجها وقال كخ كخ أما علمت أن آل محمد لا يأكل الصدقة. حديث بني بضاعة رواه معلول معناه فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني إذا زدت عن الواجب عليك فهو أفضل. مثلا كان في أول فرض الصيام يمكن أن تصوم ويمكن أن تفطر وتطعم مكان كل يوم مسكين. فإذا أطعمت مسكينين فأنت مثاب. القيام بمئة آية للقيام كلها لركعتين فقط. الحديث ضعيف. حكم تعاطي السيجار والتنباك. تعاطي السيجار والتنباك مضر والنبي قال لا ضرر ولا ضرار. القراءة سورة الإخلاص 3 مرات تبعد الكلب وتمنعه من العض ليس هناك دليل على ذلك. طلب العلم أم الزواج للمرأة سيختلفنا. جاء الزوج الكفؤ الدين الذي يساعد على العلم تزوجت وطلبت العلم بحكم زيارة النساء للمقابر لا بأس إذا اتقيت الفتنة والبدعة. هل سورة المدثر تتكلم عن فيروس الكورونا وعلاجه؟ لا أعلم شيئا عن هذا. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ممكن تنتظم هذه الكورونا وتنتظم غيرها. جنود الله فوق الحصر. جنود الله فوق الحصر. صلاة الجنازة في الشوارع لا بأس بها لأن صلاة الجنازة على عهد الرسول أغلبها لم تكن في المسجد. إنما كان هناك موضع مخصص للصلاة على الجنازة. وكانت صلاة الجنازة في المسجد نادرة حتى إن الناس قد نسوها. لذلك فإن عائشة رضي الله عنها قالت لما مات سعد بن أبي وقاص جئت به إلى المسجد كي أصلي عليه فكان الناس استنكروا ذلك. فقالت سبحان الله، وهل صلى النبي على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد؟ كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ لنا دروس موسعة في هذا الباب على نفس الموقع، موقع هناك حوالي 60 حلقة في الناسخ والمنسوخ من القرآن، وهناك ناسخ ومنسوخ من السنة، وشرح ذلك مستوفا إذا أردت. هل تجوز الصدقة عن الوالدين وهما أحياء؟ نعم يجوز. هل صحيح أن موسى فقع عين ملك الموت؟ ورد بذلك الحديث في البخاري. الله يرفع عنا وعنكم وعن المسلمين كل بلاء وكل شر. حكم صلاة حكم القنوت في جميع الصلوات لا بأس به. مش قلت حديث من صلى عليه 40 رجل شفع في الشارع الآن لا يسمع؟ كيف لا يسمع؟ صلي شفع في الشارع. الشارع تقصد ماذا؟ بقول الشارع الآن لا يسمع. لماذا لا يسمع؟ أي مكان فضاء، أي مكان فضاء صلوا فيه على الميت. من جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، بل معنى في شوارع واسعة. متى استدعي الراقي؟ لا تستدعيه أفضل لك، وإذا استدعيته لغيرك فلا بأس. ما حكم ترشيح أشخاص للاستغفار عدد معين بنية تفريج الكرب؟ يعني تستأجر 2-3 يستغفرون لك 1000-2000 مرة. لم أره معهودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حكم سجدة سهو بحال عند نسيان التشهد الأوسط. يعني بحال إذا نسيت التشهد الأوسط تقبل للسهو. الوقوف في الركعة الأخيرة من صلاة الفرض من أجل الدعاء لا بأس بها. ركعة الأخيرة من صلاة الفرض بعد الركوع ادعو الله بما تشاء قنوت. الجنة في ذبح عقيقة لي وأنوي أيضا. أرواح زوجي لا عقيقة لك بكبشين، عفوا بكبش واحد أنت امرأة لا بأس. إذا ضمنت إلي العقيقة عن الميت الذي مات، إذا كان الزوج كبشين يعني كبشان عن الزوج لا بأس. تصوير إعطاء المواد الغذائية للفقراء لا ننصح به لما فيه من تجريح للفقراء وفضيحة لهم. خاصة هذه الأيام تأتي بعض القنوات الفضائية تسلم للمرأة بعض الرز، فضيحة، وصمة عار في حق المرأة طيلة حياتها، تعير الناشحات طيلة حياتها. لا ننصح أبدا بمثل هذا، لا ننصح أبدا بمثل هذا، لأن الأشياء تصور لأنها تثبت. يعني مثلا نزل الآن نولوه كيلو لحم، وقالوا نحن نعطي الفقراء، ونولوه وصوروا أهداف الفضائية، وبعد مدة الرجل له أولاد يعير يقول لي ابن الشحات، فأسوي إليه إساءة بالغة. وصدقة السر مستحبة كما لا يخفى، صدقة العلن أصحاب الذي إذا كانت ستصور وترضع الناس لا الله الغني. سائلة تسأل مصابة بشلل النصف يصعب عليها تغيير البامبرز كل صلاة، هل يجوز؟ تقول لها ما استطاعت، عندنا نصوص كثيرة في الشريعة لرفع الحرج عن أمة محمد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، اتقوا الله ما استطعتم، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، إن عجزت لأنها مش من ماذا تصنع؟ أشعر بذنب لأني كنت سبب في قتل المسجد اليوم، لأن المسجد ليس عليه رقابة، ليس على من قدر الله ما شاء فعل. قتل الصيدلية وقت الصلاة والناس ينتظرون، يوسف عبد الكريم. مشكلة علمهم أن يحرصوا على الصلاة إذا جاء وقتها. حديث صلاة النوابين نحن ترمي بالفصال لا يثبت في سنة يحيى بن يزيد الهنائي وهو ضعيف. سلام. كيفية رفع اليدين في الدعاء؟ الدعاء كلما كان من الأدعية الهامة بالغت في رفع اليد، ترفع اليد رفعا زيدا حتى يرى بياض الإبط في الأدعية الهامة. كيف نغسل الموتى بسبب كورونا إذا كان تغسلهم يضر من غسلهم؟ من الممكن أن يصلوا بتيممهم، إذا كان تيمم أيضا يضرهم يصلوا فاقده التيمم والغسل. إذا كان الاقتراب من الصلاة منهم للصلاة عليهم يضر، صلي عليهم عن بعد. محمد بن عبد المقصود لا تلتفت يا محمد بن عبد المقصود، لا تلتفت. بارك الله فيك. وأرجو أن تراجع الشريط الذي كتب نشرته أمس أو أول أمس. بارك الله فيك. مسجدنا مغلق الآن يا محمد، ومعنا مفاتيحه الحمد لله لكنه مغلق. حكم مسح الوجه في آخر الدعاء؟ الحديث الوارد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء في سنده بعض، لا أدري أن ذاك الذي تسأل عنه. هل كلام الميت حق؟ ما معنى كلام الميت حق يا فريد؟ كلام في القبر يعني، السؤال في القبر ثابت صحيح لا يحق. هل تمارين اليوجا حرام؟ لا أعرف تمارين اليوجا. هل يسرع الوضوء بعد حضور الجنازة والغسل بعد تغسيل الميت؟ الخبر بذلك ضعيف جدا، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ضعيف جدا. هل فضل الله الإنسان عن باقي المخلوقات بالعلم أم بالعقل؟ العلم والعقل لا يتحدان، يعني ما يكونش واحد عالم مجنون. والله ذكر في كتابه سبحانه وكان من أسباب سجود الملائكة له وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبئهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، فظهر أن التفضيل كان للعلم، ولكن العلم والعقل العقل السليم مع العلم الصحيح متلازمان، لا يكون عالما وهو مجنون، ولا يكون عاقلا وهو بعيد عن العلم الشرعي. هل يلزم الوضوء لسجود السهو؟ يلزم. دراسة الفلسفة مضيعة للوقت. ما حكم فتاة بالغة زواج الشرع وقانونا من دون حضور أبيها عمدا لأنها أبلغته بهذا ورفض الحضور؟ تلك قضية تنظر، لماذا رفض أبوها؟ كان رفض أبوها لعلة شرعية مقبولة فلا صح زواجها، تلك قضية تنظر. الله يبارك فيكم بالله السلام يا عبد المحسن. هل تذهب النساء لصلاة الجنازة؟ لا تتبع النساء الجنازة، إن سبقت للمسجد كمسجد فالآن تصلي إلى حضرة الجنازة المسجد. أم عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم نعزم عليه. هل الصيام في أدينا أم التحب مع وجود فرس الكورونا؟ أعرف أن الصيام يضر بالصم. ما علمنا من أهل الاختصاص أنهم قالوا الذي يصوم يصاب الكورونا، ما علمنا شيء من هذا. الموسيقى المختلطة بالفيديوهات المفيدة، الموسيقى محرمة. بعض المدن، ما الرأي في من يخرجون من النوافذ ويدعون على الشرف ويدعون الله؟ لا نستطيع أن نخطئهم، لكن سنة النبي القنوط في الصلوات. قد يستدل بعضهم بأن قوم يونس لما خرج يونس عليه السلام من عندهم، على ما يذكره المفسرون، خرجوا وجاروا إلى الله عز وجل بالدعاء، جاءوا إلى الله عز وجل بالدعاء فكشف عنه البلاء، لكن سنة الرسول القنوط في الصلوات عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أجتزئ سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم تعتصمون بكتاب الله وتعتصمون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، أحسنوا التوكل على الله امتثالا لأمر الله، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في مطالع سورة الإسراء يقول تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قال الله لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. فأحسن التوكل على الله وأحسن الاعتماد على الله، واعلموا أنه لن يصيبكم إلا ما كتبه الله لكم، وأن الله قال ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، فمن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. هذا ما أخذنا بالأسباب، إذ الأخذ بالأسباب سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإن غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل دان إلا أنزل له دواء. حتى من صور علاج الحجر الصحي، إذا وقع الطاعون في أرض وأنتم لم تدخلوها فلا تدخلوها. وكذلك صور التداوي كثيرة جدا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تداوي بالعسل، تداوي بالحبة السوداء، تداوي بالكي أحيانا إذا دعت الضرورات لذلك، تداوي بالماء البارد، تداوي بالقسط الهندي، تداوي بالعود الهندي والقسط البحري. تداوي بالسنة، تداوي بعدة صور، فتداوي مشروع والأخذ بالأسباب مشروع، ومع ذلك توكل على الله ولا تعطي الأمور أكبر من حجمها. الدنيا كلها زائلة، ومهما بلغنا في الاعتراض فقدر الله فينا نافذ. إن الله ذكر أقواما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، خرجوا من ديارهم وهم ألوف آلاف، تركوا البلد قالوا فيها مرض فيها طاعون نخرج منها، خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. فماذا كان لما خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ قال لهم الله موتوا، ماتوا كلهم عن آخرهم بكلمة موتوا، لا بجرثومة الكورونا ولا بالكوليرا ولا بالطاعون، بل بكلمة موتوا. فماتوا كلهم عن آخرهم في أمر واحد، ثم إن الله تفضل وأحياهم، ثم أحياهم إن الله الذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فاطمئنوا، الموت مقدر والحياة مقدرة ولكل أجل كتاب، وإنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في مريض مشيدة. اطمئنوا لا تصابوا بالهلع، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. فحافظوا على الصلوات أي مكان، صلوا وحافظوا عليها، وعلى الدعاء وعلى الزؤار إلى الله، وعلى إحسان عبادة الله. الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه. ختاما أشكر الله وأسأله العون على ذلك، ممتثلا مقولة الصالحين من قبلنا، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى، وأكثر من التوبة ارجعوا إلى الله، وأكثر من العمل الصالح. أشكر الله وأسأل العون على ذلك، ثم أشكر الإخوة الذين بذلوا مع الجهد لإخراج المجلس الإخوانيين، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله بكل خير، وأوصي نفسي وإخواني بالقنوت في الصلوات كي يرفع الله البلاء عن المبتلين والضر عن المتضررين والبأساء عن المتبائسين. ثم أشكر إخواني الذين بذلوا مع الجهد لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.